إن ما كانش فيه مسيف الليلادي من أم كلثوم يا سيدي. ما أنت في الحلوة والمرة نقول كمان. ألو؟ لا ما تخافش، اللي يشهدوا كتير. الرسوم طبعا مفهوم، إن ما كانش فيه مستلف الليلادي من أم كلثوم يا سيدي. انت في الحلوة والمطلة. استمعتم أيها السادة إلى الحلقة 13 من مسابقة رمضان كريم التي يكتبها مفيد فوزي وتقدمها لكم أهلا. بعد 10 سنوات من كتابة الفوازير كتبت 17. إيه اللي خلى حضرتك تتوقف عن الكتابة بعد 10 سنوات؟ 10 سنين يعني 10 أفكار. خلاص كفاية. أيضا مستمعينا الكرام، الفنانة سماء إبراهيم الشهيرة بالكبيرة في مسلسل الكبير قوي كان لها ذكرى مع الإذاعية القديرة أمل فهمي. تعالوا نسمع قالت لنا إيه. ما اقدرش انسى انه كان يخلص قبل فضيله ماما تحول على البرنامج الثقافي. كان فيه لازم مختارات من الاوبرا اللي هو بتلحق تسمع شويه موسيقى وبعدين ننتقل الى الصلاه، صلاه الجمعه بالظبط كده يعني، ونستمع للصلاه ثم يجي على طول البرنامج على الناصية. على الناصية. وعايزه اقول لك ان كان حلم يعني، ماما كانت بتعشق البرنامج واحنا بالتبعيه عشانه. اللقاءات اللي كانت بتحصل والمناقشات كانت ثريه جدا جدا. وكان دايما ربنا يديها الصحه والدتي تقول لي لو انتوا اتقابلتوا هتعرفوا تكونوا زي المستضافين كده على قدر لباقتهم. وسبحان الله تعدي السنين وتصادف اني يكون لي الحظ اني اتقابل مع السيدة الرائعة أمل فهمي ويبقى في لقاء على الفن وعلى المايم. انا كنت مذهولة انه يا ترى هي ماما كانت بتدعي قد ايه علشان حلمها البسيط ان انا في يوم من الايام هتقابل فيحصل. رحمة الله عليها اتقابلنا بالصدفة، هي كانت في سيارتها وماشية بالصدفة وانا خارجه من دار الاوبرا، فقالت لي تسمحي لي. انا ما فهمتش في الاول مين بيكلمني. انت اتقابلتوا على الناصيه بالفعل؟ بالفعل. وده كان حاجه مستوقفاني، هي نفسها كانت بتقول في لقاءات انا رايحه اقابل ليها بالظبط كده، انما فعلا ده كان على الناصيه. ده فعلا كان على الناصيه. يعني ودخلنا العربيه عشان يبقى في قدر من الهدوء وتعرفنا. كان لقاء ممتع بالنسبه لي وانساني ان انا كمان اتعرف على العقل المفكر ده. ما كانتش مجرد مذيعه، كانت ذهن حاضر ومليء بالأفكار. كأنها موسوعة فعلا، موسوعة ثقافية وعلمية. قدامي يا ترى في جزء من هذا اللقاء مع حضرتك محتفظة بيه؟ للأسف أنا فقدت الداتا الخاصة بيا. ابني حبيبي قرر أنه يرمي الهاردات من للأسف كنا نتمنى، لكن احنا ممكن نسمع جزء من برنامج على الناصية. أتمنى أسمع لقاء، لأني أتمنى أسمع صوتها، وفي أي لقاء هيكون أمر رائع جدا. نسمع مع بعض جزء من برنامج على الناصية للرائعة أمال فهمي. أمال فهمي تقدم لكم على النصية. سيدتي سادتي، تركنا القاهرة وزحمها متجهين إلى منطقة أهرامات الجيزة، ودخلنا إلى منطقة نزلة السمان حيث تمتزج الحياة العادية بالآثار العظيمة. ونزلة السمان منطقة معروفة لزوار مصر من الأجانب، حيث يطيب لهم المرور منها بعد زيارة الأثر الخالد أبو الهول. وفي نزلة السمان كان أول لقاء. صباح الخير. صباح النور. برنامج على الناصية. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة إحنا النهاردة بنزور نزلة السمان، ولو إني كان مفروض أجي في المولد، لكن أنا قلت بقى يمكن الزحام النهاردة كده وإحنا ماشيين في شارع الهرم الحقيقة ونازلين من عند أبو الهول، قلت فرصة إن إحنا نلتقي بأبناء نزلة السمان. أولا أتعرف بحضرتك، الاسم إيه؟ أهلا وسهلا فندم، شرفتي. أولا نزلة السمان، والاسم محمد حسنين الشاعر، ناظر مدرسة المشير أحمد إسماعيل بالهرم، وعضو المجلس الشعبي المحلي حي غرب الجيزة. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. طبعا عيلة الشاعر معروف انها من يعني من اشهر عائلات نزلة السمان.

يعني بتاعت لندن اللي شفتها، اللي هي بالآلات وبالزراير، والمسرح يتفتح ازاي، الكراسي معمولة ازاي، الكونديشن ازاي، الصوت من غير ميكروفون، ما تجيش الواحد يفضل يعلي في صوته لغاية ما يروح، حاجة تقدري وانت قاعدة تسمعي دبة النملة من كل مكان في المسرح. إنما احنا الحقيقة اللي هو زي ما يقولوا شاطرة بتغزل برجل الحمار. يعني لك احنا مجهود فردي، مجهود لوحدنا خالص، حقيقي حقيقي حرام. لو اديناكي بساط الريح وبساط الريح ده ممكن ينقلك الى اي مكان في العالم من غير ما تفوتي حتى على ضابط تأشيرة او جوازات، تروحي فين؟ عايزة حج، اروح الحجاز، اروح الاول الكعبة ازورها، وبعدين أروح أزور النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، أقعد معاه أطول وقت ممكن، وبعدين أرجع الكعبة أسلم وأمشي. لو معاك طاقية لخفة تفتكري يعني تتخفي فورا وفي اللحظة دي من إيه؟ مثلا لو قلتي لي البسي طاقية لخفة يا شوشو، أقول لك آه ألبس طاقية لخفة وأروح على اليهود أدشدشهم مثلا أو أحرقهم عشان المشكلة تخلص وكلنا نرتاح. ده اللي ممكن أعمله مثلا عشان محدش يشوفني أطربقها على دماغهم وارجع. طب كويس إن أنت عندك رغبات قتالية. يعني مش قتالية، يعني بقول لك عشان كله يرتاح. ده جاي منابع برضو من شغلي، يعني تحسين دايما عايزة أدي حاجة. في يوم ما أنا هعمل كده شوفي الزيتة اللي هتحصل في البلاد العربية، هيبقى ضرب سجاد بقى. مدام شويكار، لو معاكي مصباح ديوجين تدوري بيه على ايه؟ هو صاحبه كان بيدور على الحقيقه، انت تدوري بيه على ايه؟ انا ادور بيه على الحته الحلوه اللي في كل بني ادم. يا سلام. وادور عن الحقيقه في الدنيا، هي دي الحاجه اللي انا بحبها. انا احب الحقيقه، الصدق، يعني ما احبش الكذب، احب الحقيقه. واحاول ان انا النور حتى لو كان صغير بالنسبه لاي شخص قدامي، احاول انميه واكبره علشان يفضل منور قدامي وقدام الناس كلها. طب اختاري نفسك كده وصف قبل امضائك. حبوبه، يعني لطيفه مش بطاله. لا حقيقي، فيكي كام في الميه خيال وكام في الميه واقع؟ الواقعيه 60% والخيال 40%. وتعود بكم من مملكة الخيال آمال العمدة مدام شويكار. حمد لله على السلامة. فإلى الغد، حسني غني. مستمعين الأعزاء، طلبوا أيضا عدد كبير من السادة المستمعين الاستماع لجزء من مسلسل شنبه في المصيدة، بطولة الأستاذ فؤاد المهندس والنجمة شويكار. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم شنابو يا شنابو، كالبدر عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل معروف، لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة، حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار، فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. ايه ده؟ هو المجرم الحكير جاي يقتلك هنا؟ اتصوري يا حبي، كان عايز جريمته تفضل متغطية وانا اتوفى الى رحمة الله باعتباري شنبو السفاح. بعد الشر عليك يا شنبو. بس يا خوفي لا ما يطلعش هو القاتل. انا واثقة بشكل قاطع. بس الواد ممس مش عايز يعترف. وايه كلمة اعترافه؟ هو مش القانون عايز ادلة؟ عندنا الادلة. درية، ايه ملك يا حبيبي؟ انا خايف. خايف من ايه يا روحي؟ موسوليني ده باين عليه نابو أزرق وسنانه تخلعت في الإجرام. مش فاهمة. خايف لا يكتشف ان زربة القناوي ضابط مباحث يروحوا هجمين علينا هنا ويضيع القاتل الحقيقي وضيعنا. كل شيء معمول حسابه. قوات الامن محوطة المنطقة من بعيد لبعيد، وفي قوة واقفة في ممر الباب السري. اهلا، يعني لو ما طلعش هو القاتل كل القوات دي ان شاء الله هتطبق على نفسي انا. يا شنب اطمن اطمن. انتوا متأكدين ان الانسان الكراكوني مش موجود هنا في البيت؟ ما تخافش يا عم وخلاص. يا للمهزلة الكراكونية. ما انا بدي اقول لك يا عمو. اتكلم يا شنب وفي اشارة. يا جناب الكوماندا المهم. ايوه على موسوليني. العبارة في الضبارة. الفيل وصل. الفيل على الباب اليمين وزربه على الباب الشمال. جنابك طالبه يلعب معاك كومي. طب باي باي. شنبو نفتح الباب لزربة الأول. زربة مين؟ زربة الإجريجي؟ لا يا عم، زربة البلد. تعالى، جيت في وقتك. تعالى تعالى. مين؟ الإنسان الكراكوني؟ عن إذنكم. ما تخافش يا عم وخلاص، مش هيوديك الكراكون. أرجوكم أشوف صورة سيد ديلينجر. يا زربة يا حضرة الضابط، في حاجة أهم من ديلينجر. آدي صورة سيد ديلينجر يا حضرة الضابط. أرجوك ألقي نظرة ميكروسكوبية على شحنته الخرشوفية. عرفته، أحمد رشيدي. يبقى مش أبو السيد بقى، ده يبقى أبو حميد. شحنة شاكوشية رهيبة. إنسان ديلينجري قنابلي سكاكيني خنجري. كنت متأكد إن هو رئيس أكبر عصابة لتزييف النقود وتجارة المخدرات. انجد نعمل معروف أهو في الأوضة الجوانية دي. يا للمهزلة الجوانية. انتظر يا بروفيسير، هو مين اللي جوه؟ قاتل عمته. هو فين علشان أشكره شكر ساينتفيكي كيمائي لقتله فهيمة اللئيمة؟ موسوليني عايز يكلمني. يا جناب الكوماندا المهم. ايوه على موسوليني. الاكس يصل في ميعاده. ايه ده يا ابني، انت اشتغلت في محطه سيدي جابر؟ الاكس يصل في ميعاده. يا دي النصيبه. اكس يا دي، تعالى يطلع مين الاكس ده؟ قصدك البوليس؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. امال مين انت؟ سيد بيد الانجر. اهلا. هيوصل امتى؟ الخميس القادم الساعه 4 صباحا، وقبلاتي لاستاذ الكوماندا المعظم. ايه ده انت ده؟ التلغراف اللي بعته. غرقتك القرف، هتودينا في داهيه قدام حضرة الضابط. استاذي قال جاتك خيبه على استاذك الموحول مع فهيمه. اللئيمه ده لقبها. ولا موحول ولا حاجه، المشكله اتحلت خلاص. بتكتب ايه يا حضرة الضابط؟ ما تخش على الاوضه بقى. مطار القاهره الدولي. ايوه عشان ابو الاوضه دي. العباره في الدباره تبقى الاوضه دي. انا فهردوكو. يا خبر ابيض، انت ايه اللي مش هضبك كده؟ موسوليني. شيك هانس اند كونجراتوليشنز، هنيك ابني على قتل فهيمة اللئيمة. من فضلك يا بروفيسور. ارجوك، انا عاوز اقوله ان الانسانية هتقيم له تمثال من الزفت المسيح. قوم يا دوم. انا بستنجد بيك يا درية. الله، انت تعرفيه؟ ده مجرم حكير مجنون بجيمس بوند ومسمي نفسه جيمس بوند. يا للمهزلة جيمس بوندي. اسمه توفيق شاكر يا حضرة الضابط، ومطرود من نادي الهالي هالي لانه مجرم وحرامي حكير. انا في عرضكو يا ناس. بس اسكت. انما انتوا ازاي عرفتوا انه هو مرتكب الجريمة؟ مظلوم والله يا كابتن. بس اسكت، قلتلك مظلوم والله. الصورة دي يا حضرة الضابط اللي جت مع صور افراد العصابة، بص في الصورة. ايه فيها ايه؟ السلسلة دي اللي لابسها في رقبته اخرها جعران اسود فيها حتة مشطوفة اهي اهي. ايوه بالظبط. السلسلة دي انا كنت هديتها لعمته في عيد ميلادها، قتل عمته وسرق علبة المجوهرات والسلسلة دي كمان معاها. مظلوم يا كابتن والله. اغرس، مظلوم ليه ايها الانسان جيمس بوند الرقيع؟ كونك قتلت فهيمة اللئيمة ده عمل بطولي تستحق عليه تمثال من الطين. جاتك الطين على دماغك السباخية. أرجوك يا بروفيسور، أرجوك. احكي له يا شنبو. الله، فين شنبو؟ بفرد طولي يا حبي، بس ريح بعد اللي شفته. ده اللي شفته عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا. يا شنبو تعال احكي لحضرة الزابط ازاي ممس خلى المجرم الحكير ده يفتح باب شقتك وينتظرك جوه عشان يضربك. اي والله اي والله يا حضرة الزابط، ده يوميها لها في حلة محشي كانت بعتها لي نينة من البلد، وأصل محشي الشنيبة ده يا حضرة الضابط. يا للمهزلة المحشية. هو الواد ده كان صاحب ممس. أنا هحكي لك كل حاجة يا حضرة الضابط. مستمعينا الأعزاء، الفنانة القديرة شويكار حلت ضيفة كريمة أيضا على إذاعة الشباب والرياضة من خلال سهرة ياما في الجراب يا حاكي. تعالوا نسمع جزء من هذه السهرة. ياما في الجراب يا حاكي يا حاكي. تفتش عنها وتقدمها إيمان شريف. أنت اللي قتلت بابايا. يا بابا الفنانة القديرة، الفنانة الجميلة، الفنانة الحبوبة شوكار، أهلا بحضرتك معانا ضيفة عزيزة غالية جميلة على إذاعة شباب ورياضة وعلى الإذاعة كلها. الحمد لله على السلامة يا فندم. مرسي قوي على المجاملة اللطيفة دي، وأنا كمان بحب قوي وما بسمعش بيني وبينك إلا إذاعة الشباب ورياضة. يا رب تصون هوانا حكايات جراب الفنانة شوكار. أهم حكايته الطفلة الصغيرة شوكار. هنرجع ورا شوية. يا ده انت هترجع ورا كتير مش شوية. احنا هنرجع ورا شوية لكن مش هنقعد كتير في هذه الحكايات، ولكن هي أهم حكاية لأن التربية اللي في الصغر، النشأة، المبادئ، التعليم الصح الغلط، الحاجات دي الإنسان بيقعد بيها لآخر يوم في عمره. استحالة الإنسان في الكبر يكون له مبادئ وقيم وأخلاقيات اكتسبها إلا من الطفولة ومن البيت الصغير اللي حبها فيه. فمعليش يا حبيبي لما حضرتك شوية بنعرف طفلة شكار البيت كان فيه مين؟ إيه اللي فاكراه من البيت الجميل؟ بيتنا كان فيلا صغيرة في شارع ميريلاند اللي هو شارع السبق، وليها جنينة صغيرة، وكنا أربعة وأمي وأبويا، واتربيت في البيت دون أربعة بنات وصبيان. أيوة كان لسه الباقي مجوش يعني. أنا فاكرة وكانت الجنينة هي اللي كنا بنلعب فيها، وكنا بنركب خيل لان احنا كنا جنب السبق، وكان والدي عنده خيل في السبق، وكنا كلام ده واحنا صغيرين قوي. وكان عندي عروسة بحبها قوي اسمها ميسة، مسميها كنت ميسة. وكان عندنا كلب وولف، وكان عندنا قطة اسمها سامبا. ودي طفولتي. يا سلام على العز. وبعدين رحت المدرسة وانا عندي 3 سنين ونص في الحضانة، وفضلت في المدرسة دي لغاية ما أخذت تقريبا الثانوية العامة أو قبل الثانوية العامة بسنة، لأن اتجوزت قبل الثانوية العامة بسنة. لكن طبعا جوه البيت الجميل اللي أنا تخيلته، الفيلا الجميلة اللي فيها الجنينة اللي فيها الطفولة الجميلة دي، أكيد كان هذا البيت وهذه الفيلا فيها دفء. أنا حسيته من كلام حضرتك. طبعا كان فيها دفء أكيد، يعني بيت، يعني قصدي زي البيوت كلها، أم وأب، أم متعلمة في مدارس أجنبية والوالد متعلم في انجلترا واخد شهادته من هناك. هو كان من الاعيان عندنا في البلد في الريف، احنا من الشرقية، وكنا بنقضي يمكن اجازة الصيف من المدرسة كنا بنقضيها في البلد. لو قلنا الوالد اللي تعليمه كان في انجلترا، أيوة. هو طبعا كان مهندس مش كده؟ لا أنا. وكان ايه بشغل ايه بابا؟ ابويا كان من الاعيان يعني ما كانش بيشتغل، أيوة. لانه كان عنده بقى ارضه كان بيشوفها، لكن هو واخد شهادة الهندسة الزراعية من لندن من اوكسفورد. وانا عارفة برضو او كان عندي معلومات ما عارفش اذا كانت سليمة ولا لا، ان الوالدة برضو من اصل تركي. أيوة الوالدة متربية في المردوجيو بالفرنسي فرنساوي يعني، وإحنا كمان دخلنا مدارس فرنساوي وتربينا فيها زي مامي عشان كانت تذاكر لنا يعني. طبعا التعليم الوالد اللي كان في انجلترا والأصول المصرية الجميلة الشرقية مع أصول تركية مع تعليم فرنساوي، ده مزج خطير، ده طلع نقول نتاج كده له طعم خاص. أكيد هو يعني والدي كان راجل متحضر جدا، ووالدتي طبعا يعني ست برضو متفتحة جدا وجميلة جدا، ووالدي ما كانش كان ممكن يتجوز وهو بيتعلم برا، لكن ما كانش أبدا يقبل أنه يتجوز واحدة أجنبية، وفضل عايش في لندن فترة طويلة، لكن لما جه فكر انه يتجوز لازم يتجوز واحدة مصرية مسلمة عشان ولاده. وفعلا يعني هو انا لما والدي لما اتجوز والدتي كان اكبر منها بكتير، انما اتجوز واحدة مصرية مسلمة يعني، ده كان رأيه، ولانه الولاد ما يحبش يعني. فاحنا تربينا تربيه سليمه، عرفنا يعني ابونا عرفنا كل حاجه من واحنا صغيرين، كان عندنا ثقه في نفسنا، كان عندنا كنا بنعرف ازاي نوضب سريرنا، كنا بنعرف، ولو انه كان في البيت ما اقدرش اقول لك شغالين قد ايه، لكن كان دايما يقول الست اللي ما تعرفش تطبخ وتفصل هدومها وتعمل الزرار ما تبقاش ست يعني، ده كلام ده لما كبرنا شوية. فكان عندنا طباخ وكان عندنا مرمطون يعني بيبقى تحت ايدي الطباخ، فكان لما الطباخ ياخد اجازة كانت واحدة في البنات تطبخ، وكان الطبيخ بتاعها لو بقى كويس يديها 10 ساخ، ووقت المرمطون ده لما كان برضو ياخد اجازته فكانت واحدة فينا تبقى تحت ايدي الطباخ في الوقت نفسه بتتعلم منه وبتساعده. ده بالنسبة للطبيخ يعني، عشان كان لازم نعرف ازاي نطبخ، نعرف ازاي نفصل هدومنا، فكان بيجيب لنا مدرسين في البيت علشان يعلمونا ازاي التفصيل. ده في اجازة المدرسة. لكن ماما طبعا، طب ماما عندها طباخ وعندها المرمطون وعندها المساعدين يعني، كل واحد فينا له داده يعني. والله أولا هي ومع ذلك أم وهي اللي ماسكة كل حاجة، فيش حاجة تفوت عليها خالص. العيال غسلوا ايديهم، العيال غسلوا لسنانهم، العيال صلوا، العيال اتغدوا، جم المدرسة ذكروا، كل حاجة هي بتشوفها برغم كل الدلع ده. الدلع، وهي طبعا أكيد كانت رائعة الجمال جدا جدا جدا فظيعة. شخصية والدتك اللي حبيتيه في شخصيتها واللي حبيتيه في أسلوبها، احترامها لأبويا كان كبير جدا، وكانت يعني ما تتصوريش الاحترام شكله ايه. عمري ما سمعت صوتها عالي، هو صوتها واطي جدا طول الوقت يعني، لازم نقول ها ها عشان نسمعها. يعني احترامها لوالدي طبعا، هو ما كانتش بتخاف منه بس كانت بتبين لنا ان عشان احنا نخاف يعني. فلا يعني هي ست هانم نقدر نقول عليها الحقيقة، هي سيدتي الجميلة.